رأيكم حدا بيحب يفرجي او يحاول ينقل لنا صوره على المراه، على المراه نفسها بهيدا الموقف اللي جابوها فيه وحطوها؟ هيدي الصوره اللي كنت دائما اشوفها كمخرج، وبس شوفها بتكسر لي قلبي، لانه انا كنت دائما شوف غير لقطت. اوكي، بس نحن نفكر لقطت مسكناها بايدها تفضلي. انا لإلي محلوشه، ما بعرف ليه بحس انه مسكوها بشعره، ما بعرف، بشرحتها على الارض، شيء كثير بيأثرني، بيوقف لي شعر بدني. حتى ما تضحكوا، بس هذا شيء من الانسان، عم تبكي كثير لسوري المختنة زمن من يعني هالقد هي بتضحك بس بتبكي، لانه الانسان هالقد معذب وعم يشهق ويصرخ، الجسم بيفرز مثل دموع مثل شيء ثاني، لو شيء بيضحك، بس لإلي شيء كثير قوي. غير زل النفسي، اكيد مش كل تيابه لبستها، لا اكيد مطلعين قدام كل أكيد. الناس هيدا الشيء قدامه تفسير معين، كان كاتب نفس هيدي الصوره بهيدي الطريقه. انا ما بعرف ليش، بس اوقات بشوفها مضروبه، ما بعرف ليش، بحس انه فيها صار في عليها ايه، بيكون او هن عم بيجربوا يشدوها او عم بيجربوا يسفقوها كفوف او تيهدوها تتخلص تتجمد، لانه اكيد بتكون عم بتجرب هي يعني بيكونوا مسكينه وهي عم بتجرب تتحرر من مسكتهم وقبضتهم. بقى هيدي هي أكيد. لما نكفي بعدين صورة المرأة بعدين، بس حنتقل هلا لصورة الرب يسوع. ببلش بعدد ستة، وبيقول بعدد ستة قالوا لهذا ليجربوه لكي يكون لهم ما يشتكون به عليه. يعني الكتاب كان واضح شو بدهم هنن. وأما يسوع فانحنى إلى أسفل وكان يكتب بإصبعه على الأرض. هلا الرب يسوع كان لازم يكون هون قبل، كان لازم يكون عادل، بس وقت كان لازم يكون رحيم، لانه في صوره قريتها مره انه هو وشين لعمله واحده، يعني الكوين اللي عمله هو وشين لنفس العمله، ما فينه يستغني عن شيء بده الحق. ايه، فكيف كان ممكن يتصرف بهيك موقف؟ يعني انا فكرت فيها انه كثير صعب، مع انه ببساطه كان بيقدر يهاجم فورا من الناموس، ما هن بينت خططهم وبين كذبهم وبينت الاعيبهم. شو كان عم بيكتب الرب يسوع على الارض؟ في تفسير بيقول انه كان عم بيكتب خطايا الناس اللي كانت واقفه ببساطه قاعده على الارض، بالنهايه كلها تفاسير. وفي تفسير كان بيقول انه كان عم بيكتب الوصايا العشره اللي اعطاهم اياها موسى للشعب، مش الوصايا اللي هن حطوها. بغض النظر، حبيت الفعل، انحنى وصار يكتب. بالعدد 7 بيقول لما استمروا يسألونه، يعني قديش نقوا عليه انه يلا جاوب ويلا كذا. وشوف انه هن يعني لو كان في شهود فعليا مثل مكتوب، الناموس بيقول انه الشهود هن ببلشوا برمي الحجر، بس غياب الشهود بيأكد انه هيدي المره كانت بس مجرد طعم، لانه جايبينها وما استرجع حدا يرمي عليها الحجر، وضلوا واقفين وناطرين الرب يسوع يجاوب. رجع وقف الرب وقال لهم الجملة المشهورة اللي احنا كثير بنستخدمها، من كان منكم بلا خطيئة فليرميها اولا بحجر. ما كثير بحاجة اني احكي عنها، يعني كثير واضحة، كثير واضح انه الكتاب ما بيميز بين خطيئة وخطيئة، عند الرب يسوع الخطايا كلها اكيد كان في بيناتهم زونات، اكيد يعني مش من الحجار، اكيد يعني مش بس انه هن واو ما حدا زاني وهن بس بيكذبوا، غير انه ما بيميز. الحلو اللي عم بتقوليه انه في بيناتكم زونات بس مخبيين. وتخيل انه هو مثل ما انت عم تقول، لو هو زاني ومسك الحجر وقتله، فهو كان عند الرب بينه وبين حاله، لانه هو بيعرف كان هو مجرم، رح يكون مجرم، لانه ما بصير يعني مجرم يقتل مجرم، المفروض كان دم بريء يعني، او حدا بريء هو اوكي. واما هم فلما سمعوا كانت ضمائرهم تبكتهم، خرجوا واحدا واحدا مبتدئين من الشيوخ الى الاخرين. ليه من الشيوخ للآخرين؟ ببساطة لأنه الشيوخ أكثر إدراكاً لغلطهم يمكن، وأكثر سنين حياة، فأكثر عدد أغلاط عاملين أكثر من الشباب. بس بتعرفي هون أنا انصدمت، لأنه أول مرة بنتبه قدام بسط نهانه قدام الكل. تصوري أنا عم شوف زلمة شيخ أو خوري أو أسيس أو شيء مهم كتير بالإيمان، أنه عم بيقول له حدا فرجيني إذا أنت منك خاطئ، عمل له للزلمة أو حبسه. بيبرم هيك لان ما بيسترجع، بحس انه بينزل غضب الله عليه انه انا خاطئ، بقى انهانه. انا اول مره بشوف هالصوره، بس منيح طلعوا بيخافوا الله، انحطوا على حدود، بيخافوا. بتعرفي الشياطين تؤمن وتقشعر. انا لالي، بقى انا لالي هون فعل الحقيقه من وين طالع. يعني هيدي الكلمه مش ممن كان بيقولها، مش اذا اي حدا كان عم يحكيها عم يقولها، بدك تشوف فكره انه الرب عم يقولها بهالطريقه اكتشفوا يعني مثل كانه شاف فضح مش قادرين مش قادرين يعملوا شيء ليكون قال هيك يعني عارف شو فينا اكزاكتلي فهيدا الشيء خلانا انه اوف انه خلاهم فورا يعني مثل ما واحد هيك عايش ومفكر حاله انه ما حدا عم يعرف شو عم يعمل وما حدا كذا وبيجي فجاه حدا بيقعد معه بيقول له ليك انا عارف انك انت هيك عم تسوي شو بيصير مزبوط. قد ما حاول يخبي ردة فعله بتلاقيه صفر وبلش يعمل هيك وهيك فبتحس انه هيدا الكلمه الحق اللي عم يقولها الرب يسوع انا مش عم زد كلام انا عارف انت شو عامل بحس حتى انا بتخيل هون يسوع مع اني انا ماني مخرج بس تخيل يسوع هيك قال بطريقه هيك مش مش ايه قال بطريقه هيك فيها سلطان انه قال انه طلع فيهم لما نهض وقام اذا كان عم ينقوا بحس انه نهض وقام وقال لهم اللي فيكم بلا خطيه يرميها بحجر ورجع ما قال هيك بطريقه الحنونه انه عرفت او كذا هيك بحس انه هيك ما بعرف اذا عم يسبق عليك لا تخيل لا ابدا ما كنت حاطه هيدي النقطه بس تخيلت لو انت عم تحكي انه لو كان هلا بهيدا الوقت والرب يسوع عم بيعمل هيك كان ببساطه الناس قالوا لا بس انا ما هيك عملت بس هي اكثر بس حبيت انه انه انه موجوده بالكتاب المقدس انه هدول الناس سكتوا فلين احنا حتى ما نسكت يمكن في عندنا في شيء اتصال او هيك لا مش اوكي طيب صرت بخاف لانه نط حدا يعني لا ما نط حدا اوكي حبيت كثير رد فعل الرب يسوع ما هاجمهم بالناموس مع انه كان قادر كان ماسك عيون نقطتين قادر ببساطه يدمرهم بس الرب يسوع كان بغايه الحكمه والرقى حتى مع الغلطانين يعني حتى مع المذنبين كان رقيق برد فعله يعني ما انه يعني فرجيك انه انحنى بعدين رجع انتصب بعدين قال ما عيط وصرخ وكسر وقصص انا على هيدا عم فكر فيها اول ما قلت يعني ما قريناها انه حسبوا انه انت بشارع مليان ناس والضجه والصريخ وجايبين مره وقد ايه بيكونوا جمعوا ناس ويسالوه شو بتعمل ويسوع بهال رواق يعني نحن بنحط حالنا بوضع انه نحن ملبكين وعجقه وهيك بس الرب يسوع يعني نحن انا بقول ما بعرف قلبه عم بفكر حزين على المره وحزين على هول الناس و ما بعرف كيف يعني بس انه حبيت الرواق السلام انه انت ما في حدا يعني يوقف قدام الرب ويعجقه باي طريقه يعني ولا خطيتنا تنقزه ولا شيء هالرواق اللي هو كان فيه انا لقلي هلا ما بعرف هيك بهرني يعني انا حسيتها اكثر كمان هون يسوع اللي كان نوعا ما عم انه انا انه ما بعرف كيف بدي اشرحها حتى ما تنفهم غلط مني بس نوعا ما يسوع هيك كان ايه كنا عم بتامل انه اوكي احكوا قد ما بدكم بس انا بعتقد انه انا عم بعتبر انه يسوع عم بيقول انه انا بعتقد انه الشيء اللي عم بتقولوه انتم بدكم جربوا توقعوني بس انا اللي عم بتقولوه ما بيهمني لانه انا عارف انه بحس انه بينه وبين حاله عم يحكوا عم بيشوف انه هذا الشيء اللي عم ينحكى شيء ما له اهميه انا عارف انه شو بدهم يعملوا بس قد ما لحوا عليه قال انه اوكي رح جاوب يعني هيك انا بحس بهال غير انه كان عنده هالسلام كل واحد بياخذها بطريقه يعني كان هون عم بيفرجي انه انا لما غير كل واحد شيء بس انه حبيت انه كيف كل واحد بيفكر حسب انا لقلي انه هو عم يطلع بالارض وهي عم تعمل هيك عم يطلع يمكن حتى ما عم يكتب انه عم بحضر حالي هيك براسي انه شو بدي اقول لكم يعني مين منكم بلا خطيه انه جواته حتى ولا فكر هيك بس شو بدي اقول لكم انه حببكم وما عرف كيف بدي اغير هالشيء اللي فيكم يلا خلصوني تغيروا او مش حابب جرسكم شفت كيف فايت الفكره هيك اخذته بس بما انه if you insist فانا خلص كل واحد حسب احتياجه كل واحد يعني اذا بنعمل زيت الفيلم كل واحد منا رح يجسد هالصوره نطلع من هالطريقه الاخير وممكن ما تطلع ولا وحده منهم تطلع كثير حابين تمر كملت نشوف النقط انا قربت خلص بالعدد 11 بيقول لما بيسألها بيرفع راسه بشوف بس المرأة واقفة معه بالنص بيقول لها وحبيت هيدي الكوزينس والحميمية يعني ما ضل غير هي بس ما حدا عم يتدخل بيسألها انه وين المشتكون عليك اما دناكي احد فبتقول له لا احد يا سيد فقال لها يسوع ولا انا ادينك اذهبي ولا تخطئي ايضا الرب يسوع ما قدر يتغاضى عن خطيتها لانه هي واضح انها هي زانية وهي خاطئة بس الرب يسوع قال لها هالكلمتين قال لها لا تخطئي ايضا التوبة هون بتعني لنا شغلة واحدة ان هي انحراف عن المسار كنت ماشي فيه وارجع غير اتجاهي غير طريقي يعني الرب يسوع في ناس بيقولوا انه قريت شوية كتب عن هيدا الفقرة بالذات انه في كتير ناس قالوا انه محلها غلط هون لانه هي بتحرض انه قد ما بدك غلط ورب يسوع بيسامحك، غلط ورب يسوع بيسامحك. بس بالعدد الاخير هو اكثر عدد كان العاطي الجواب انه الرب يسوع يعني مش بس مدينك وروحي عيدي، ايه بسرعه التوبه. بس التوبه يعني بالنسبه له، احنا بنعرف انه بعدين هيدي المره كانت من السيدات يمكن تبعت الرب يسوع للاخر. يعني حابب تقول شيء؟ حسيتي تمك حكي؟ لا اوكي، عم بفكر بعدنا فيها. بس اذا بدكم تاخذوا ماريا هيك تمنطرك ونرجع نحكي.